السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ادعى شهادة عدل فأنكر العدل أن تكون عنده له شهادة. ادعى على شخص فطلبت منه البينة، فقال فلان يشهد لي، فاستدعي فلان فقال ما عندي له شهادة، أنكر العدل أن تكون له عنده شهادة. ثم شهد له بها بعد ذلك وقال كنت أنسيتها، قبلت منه. يعني المسألة مفترضة في عدل، وإلا فالاحتمال قائم أنه بذل له شيء من المال ثم قال كنت أنسيته وادعى أنه، لكن المسألة مفترضة في عدل، وهذا الاحتمال منتف بالنسبة له ومحمول على الصدق، وادعى دعوى تعتري جميع الناس أنه ينساه. ثم شهد بها بعد ذلك وقال كنت أنسيتها، قبلت منه. كنت أنسيتها فإنها تقبل منه. ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل. شخص له شريك أو عضو في شركة وقال أنا عندي شهادة أن هذه الشركة لها دين عند فلان قدره كذا، لو أثبتنا هذه الشهادة لصار له نصيب من هذا المال لأنه شريك، فإن هذه الشهادة تبطل في الكل، ولا يقال تقبل شهادته في نصيب غيره ولا تقبل في نصيبه، لأنها إذا بطل جزء منها بطل جميعها. لا يتصور أن يقبل نصف شهادة ويرد نصف شهادة. والمسألة واضحة، إذا شهد بما يجر إلى نفسه النفع فإنها لا تقبل منه، سواء استقل بهذا النفع أو اشترك معه غيره. شهادته محرم على حسب مطابقتها للواقع، كان صادق وعند الله معلش. يقول ثم شهد بها بعد ذلك وقال كنت أنسيتها، قبلت منه. لكن لو قال أنكرها ثم أقر بها وادعى أنه لبعد المسافة ولا وسيلة عنده، هو يفسق بهذا فترد الشهادة، لأن بعد المسافة ليس بعذر. وإن كان إذا كان يتضرر بذلك ويترتب عليه مشقة، لكن يبين عنده شهادة ما ينكر، لأنه يضيع الحق بهذا. فرق بين أن يترك مع اعترافه بها لبعد المشقة وبين أن ينكرها. قبلت شهادة ولد وردت شهادة الولد الثاني. ما هو إقراره مو بشهادة، إقرار تلزمه بإقرار غيره. ما تلزم بإقرار غيره ولا بأن يقر على غيره، ويقر على نفسه، وهذه شهادة عليه لا له. فرق بين تكون الشهادة له أو تكون الشهادة عليه. وإذا مات رجل وخلف ابنا وألف درهم، فادعى رجل دينا على الميت بألف درهم أو مقداره ألف درهم، فصدقه الابن، وادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن، التركة ألف. فادعى رجل أن على الميت دين مقداره ألف، وادعى آخر لو دين ألف آخر، فيقسم بينهما الألف إذا صدقه الابن، لأنه ما في التركة ما يستوعب الألفين، فتوزع تركة عليهما، الألف يوزع عليهما لكل واحد منهما 500، هذا إذا ادعوا جميعا لقضية واحدة. وأما إذا ادعى واحد ثم بعد مدة جاء ثاني يدعي، أعطي الأول الألف وأنت استوعب التركة، والثاني لا شيء له. وإن كان في مجلسين كانت الألف للأول ولا شيء للثاني، الثاني ينتظر لعله يطلع له شيء ثاني، إن ظهر له شيء ثاني فيما بعد يعطي منه. فإن كان في مجلس واحد فإنه يقسم بينهم الألف، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية لأحدهما على الآخر. طيب إذا كانت البينات متفاوتة، هذا عنده شاهدان والآخر شاهد يمين، دعواه حينئذ أضعف، هل يقدم صاحب الشاهدين أو نقول أن الدين يثبت بالشاهد واليمين، الحق يثبت بالشاهد واليمين فهما سواء؟ ها، بينة معتبرة. نعم، شو شيء دعا شخص ان على له دين وحال، والثاني مؤجل لم يعلم الوقت، هل الموت بنهايه الاجر؟ هذا اللي يظهر، الذمه خلاص تعطلت، الذمه تعطلت اذا لم يتحمله احد من الورثه، الذمة تعطلت الآن، إذا تحمله أحد الورثة بذمة عامرة ينتقل إليه. حكم لهذا بالألف، حكم للأول بالألف بحكم شرعي، ثم جاء بعده آخر قبل قسم التركة، هل ينظر في دعواه ويقال إن الألف هما ما عنده إلا هالألف؟ استوعب بالقضية الأولى. لا، هو يسأل الولد هل عليه ديون أخرى؟ ها؟ شو؟ هو إذا عرف الغرم في وقت واحد، لكن إذا تقدم بعضهم متأخر، بعضهم ما جاء إلا بعد نفاد التركة. شو؟ اي بس لابد ان يقر بان الاب مدين باكثر من هذا المبلغ، والا وش معنى انه نظرت القضيه وانت تحكم بها؟ شوف كلام المؤلف، فان كان في مجلس واحد كان الالف بينهما، وإن كان في مجلسين كانت الألف للأول ولا شيء للثاني، لأن استلك استوعبت ما بقي شيء. الحكم والحكم ملزم قضائي، الحكم القضائي ملزم. لكم شيء الشارح، الشارح شو يقول؟ إيه إخرار. ها؟ طيب. إيه بالسوي بالحصة. يعني يقسم على خمسة ثم يضرب في اثنين ويضرب في ثلاثة. حموني قال شيء. يرجع على الأول. شو يقول؟ شو؟ حدود من إذا خلف وائدا فخلف أقر الوارث لرجل بدين على الميت يستغرق ميراثه، فقد أقر بتعلق دينه بجميع التركة واستحقاقه لجميعها، فإذا أقر بعد ذلك لآخر نظر، فإن كان في المجلس صح الإقرار واشترك في التركة، لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة، بدليل القبض فيما يعتبر قبض فيه، والخيار. وإن كان الفصل في البيع والحقوق الزيادة في العقد فكذلك في الإقرار، وإن كان في مجلس آخر لم يقبل إقراره لأنه يقر بحق على غيره، فإنه يقر بما يقتضي مشاركة الأول في التركة ومزاحمته فيها وتنقيص حقه منها، ولا يقبل إقراره الإنسان على غيره. وقال الشافعي يقبل إقراره ويشتركان فيها، لأن الوارث يقوم مقام المورث، ولو أقر المورث لهما لقبل، فكذلك الوارث، ولأنه منعه من الإقرار، لأن منعه من الإقرار يقضي إلى إسقاط حق الغرماء، فإنه قد لا يتفق حضورهم في مجلس واحد فيبطل حقه بغيبته، ولأن من قبل إقراره أولا قبل إقراره ثانيا إذا لم يتغير حاله كالمورث. ولنا أنه إقرار بما يتعلق بمحل تعلق به حق غيره على وجه يضر به تعلقا يمنع صحة تصرفه فيه، فلم يقبل كإقرار الراهن بجناية عبده المرهون أو الجاني. وأما المورث هذا بخلاف ما إذا كان مع الثاني بينة، كان معه بينة والبينة معتبرة، البينة معتبرة ولا تبطل حق الثاني، بخلاف ما يذكر من إقرار الوارث إذا أقر الأول ثم أقر للثاني فإنه يجر ضررا على غيره، وحينئذ لا تقبل شهادة إقراره عليه. ووجه القول الثاني وقول الشافعي ظاهر، لكن هذا لم يشع عليه المؤلف، وحجته أيضا ظاهرة، حجته ظاهرة. وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه، أي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه، ومن ادعى دعوى، وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه، إشارة نعم، أشار برأسه أن نعم، وهذه الإشارة معتبرة، وفي صحيح البخاري في حديث الكسوف أشارت برأسها، قالت آية أشارت برأسها أن نعم ويصلي. ها؟ فلان فلان فلان إلى أن قالت نعم. هنا إذا ادعى على مريض دعوة، هو مريض، لو كان أخرس من الأصل اعتبرت إشارته، ولكن هذا مريض منعه شدة المرض من الكلام واحتمال أن يعود إليه كلامه، وحينئذ لا يقبل تقبل إشارة، لا بد من التصريح. وإذا ادعى على مريض دعوة فأومأ برأسه، أي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه، حتى يقول بلسانه. ومن ادعى دعوة وقال لا بينة لي ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه، لأنه مكذب لبينته في كلامه الأول، قال لا بينة لي لم تقبل منه. لو قال أنسيتها مثل ما قال في السابق، طولب بينة قال لا بينة لي، ثم بعد مدة جاء بالبينة وقال أنسيتها، على قياس المسألة الأولى قال كنت أنسيتها قبلت منه. شو هو يقول عندي بس ما يحاضر، لا ما يقول لا من لا بينة لي، فرق بين يقول هذا وهذا. ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه لأنه مكذب لبينته. والنسيان متصور، لكن في مثل هذه الصورة عنده إنكار أو نفي وعنده إقرار. ها؟ وقد يقرأ علمه أخرى، قد يكون لم يعرف بوجود هؤلاء الشهود، يعني على حسب علمه، ينفي على حسب علمه، مو بينفي على الجزم، لا ينفي على حسب علمه، نفى على أنه لم يحضرهم أحد. يقول هذا شخص عقد عقد ولم يحضرهم أحد، فجاء القاضي يطالب وقال لا بينة لي باعتبار ما عنده، ثم سمع فلان وفلان فقالوا عندنا لك شهادة، لأنه يسولف بمجلس وقال إني اشتريت من فلان وكان، وما يدري هو تعتبر هذه البينة ولا ما تعتبر، شو المانع من قبولها؟ ها؟ لا لا لا، المسألة معتبرة في عدول، لا لا هذا منتفي، المسألة معتبرة في عدول. يحصل مثل هذا كثير، يعقد عقد ما حضره أحد، ثم المطالب بالمدعى عليه في مجلس من المجالس سولف كم واحدنا اعترف بأمور، صار هذا الاعتراف وبال عليه، شهد عليهم من حضر، لكن هؤلاء الشهود الذين أدوا الشهادة من غير أن تطلب منهم ما وضعهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. ها؟ نعم، خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن، إذا كان المال يترتب عليه ضياع الشهادة، يترتب عليه ضياع المال، فمندوب للشهود أن يشهدوا قبل أن يستشهدوا. وإذا كان المال محفوظا ولا يخشى عليه من الضياع فحينئذ لا يشهد حتى يستشهد. وشي هناك قال كنت أنسيتها، هذه الشهادة خير، هذه الشهادة وهذه البينة، بينة صاحب الحق. لا هو ما عنده بين، ما عنده بين على حد علمه، ما في بين، ما حضر أحد، ينفي على القطع والجزم. ثم جاء الشهود قالوا نشهد عليه، مش المانع من قبوله. شو ومن ادعى دعوة وقال لا بينة لي، ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه، هو اللي بحث عن بينة وجابهم، هذول هم اللي جاءوا غير متهم هو. مشكلة قدامة قال ولنا أنه أكذب بينته بإقراره أنه لا يشهد له، لا يشهد له أحد، فإذا شهد له إنسان كان تكذيبا له، ويفارق الشاهد إذا قال لا شهادة عندي ثم قال كنت أنسيتها، لأن ذلك إقرار لغيره بعد الإنكار، وها هنا هو مقر لخصمه بعدم البينة فلم يقبل رجوعه عنه. هو المسألة هل هو الذي أتى بالبينة أو هم أتوا وأدلوا بالبينة وقالوا هو ما يعلم، بس هو أقر لخصمه بأن هؤلاء الشهود ليسوا حقيقيين وراه لما قال لا بينة، لكن في الشهادة الأولى هو يقول لي شاهد والشاهد قال أنسيتها ثم رجع. لا، هذه هو ما يدري على حد علم، ما عنده بينة لأنه ما حضر أحد العقد. فرض هو قال إذا قال يعني قال ما أعلم لي بينة، ما أعلم البينة ثم أتوا بينة سمعت، قال ليس عندي بينة، وليس عنده بينة لو ما حضر أحد، لم يحضرهم أحد، وتحملهم للشهادة لا علم له بها ثم نسيها، هذا بعد مدة طويلة أو في بلد آخر وبدأ يسولف، وكم واحد حصل منه أشياء في بلد آخر إذا سافر وإذا جاء وكشفوا أستارهم نسأل الله العافية، وقالوا فعلنا وفعلنا وفعلنا بحضور شهود ويشهد عليهم بإقراره. على خلاف رأي المصنف. ها؟ يعني على خلاف رأي المصنف. المصنف ما أظنه أشار إلى مسألتنا. في هذه سمعت. البينة سمعت الإقرار من المدعى عليه، هذه الصورة اللي نذكرها. ها؟ قال فصل لا قال ما أعلم بينة ثم أتى بينة سمعت، لأنه يجوز أن تكون له بينة لم يعلمها بما علمها. الله أعلم. قال أبو الخطاب لو قال ما أعلم بينة فقال شاهدان نحن نشهد لك سمعت هذا. ما أعلم. لا، أنا ما عندي إشكال في قبول البينة التي لا يعلم بها ولو جزم بنفيها. قولوا ذكر شيخ. ها؟ أقول لو ذكر مثلا قال عقدنا العقد لم يكن معنا أحد ثم جاء شاهد قال كنت معهم في هذا، فيكون واضح كلمة فيه. إيه لا، تعارض، في تعارض. طيب لو قال المدعي لا بينة لي وقال المدعى عليه فيه بينة، ها؟ شو؟ لا بس تعارض، في التعارض مثل اللي قصة صاحب الأرض اللي وجد فيها كنز، ولا اشتريت الأرض ولا اشتريت الكنز، وذاك بعت الأرض بما فيها، لكن مثل هؤلاء ندره، وهذا من أهل الكتاب يهود، ومنهم من انتأمنه بقنطار يؤديه إليك. وقصة من اقترض الألف وأشهد الله على ذلك وأرسلها في خشبة 1000 دينار ذهب وصلت إلى صاحب الحق ثم ذهب بالألف مرة ثانية لأنه بعثها في خشبة لما وجد مركب وحان الموعد فأرسلها في خشبة فوصلت لصاحبها ثم أخذ الألف وتيسر له مركب راح يوديه لما أعطيه قال وصل الألف. يعني هؤلاء نوادر ندر قلة في الناس وإن كانوا من اليهود لأن منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه كلما أنت عليه قائمة لكن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ها اي نعم نعم من اليهود من اعظم الامم امه موسى عليه السلام. احيانا يكون الشخص المطالبه في مبلغ اعلى مثلا يقول لا البينه عندي اقل مثلا مدعى عليه يقول مدعى عليه اي صار منكر في الفارق هو منكر في الفارق. ها لكن هو من نمائه من نماء أجرته. وإذا شهد الوصي على من هو وصي عليه على من هو وصي عليه قبلت شهادته لأنه غير متهم لأنه غير متهم احتمال أن يكون له نصيب من هذا المقرب أو الشهادة المشهود به لكنه ضده ليس من مصلحته. قد تكون له نسبة الوصي وله أن يأكل بالمعروف فإذا شهد على الوصي تقبل شهادته لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا بل يجر عليها ضررا. وإن شهد لهم بحيث يجر إلى نفسه النفع لم تقبل إذا كانوا في حجره لم تقبل إذا كانوا في حجره. لماذا؟ لأنه يجر لنفسه نفع لأنه له أن يأكل من هذا المال وإن كانت له نسبة أو أجرة كذلك. وإذا بخلاف ما إذا كانوا بالغين كبار وليس لهم نسبة ولا علاقة له بهم. وإذا شهد من يخنق في الأحيان يعني من يزول عقله جنونه غير مطبق متقطع يجن ويفيق مثل هذا قبلت شهادته في حال إفاقته لأن تكليفه في حال الإفاقة تام ولا يمنع من قبول شهادته وألزامه بالتكاليف في حال إفاقته أما في حال جنونه فلا. قال وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين. التقارير الطبية المعمول بها لا بد من تعدد الأطباء لقبولها. إذا جيء بتقرير طبي في مسألة يترتب عليها حكم لا بد أن يكون الأطباء أكثر من واحد وأحيانا يطلب 3 من الاستشاريين ما يكفي أطباء عاديين لأن المسألة تحتاج إلى مثل ذلك. على كل حال قال وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين وإلا فالأصل الاثنان الأصل الاثنان. وكذلك البيطار في داء الدابة البيطار طبيب الحيوانات اسمه بيطار فداء الدابة، لأنه في الحكم مثل طبيب البشري، فإذا ادعى أن هذه الدابة فيها عيب ترد به إذا بيعت، فيقبل كلامه بمفرده إذا لم يوجد اثنان، إذا لم يوجد اثنان. والأمراض والعيوب التي ترد بها الدواب موجودة ومتنوعة، وأطباء هذا النوع من الخلق حيوانات موجودون ومتوافرون من القدم، وطب البيطرة هل يحتاج إلى دراسة أو خبرة؟ ها؟ حتى الطب البشري كان ما يحتاج إلى دراسة، خبرة. والآن صار له قوانينه وأنظمته، ولا يتعدى، بحيث لو تصدى له أحد من غير شهادة فإنه يمنع. لكن الطب ما أظن له كليات البيطرة. لا ما بزراعة، طب البيطري. ها أمانة طب البيطري يعني مواكب للطب البشري، يعني وجد هذا وجد هذا، وإلا فالكل كان على الخبرة والمران لا يخضع للدراسة. وإن كان الأطباء المتقدمون لهم تلاميذ ولهم كتبهم مؤلفاتهم، لكن كلها تدل على أنه بالخبرة والمران. في كتاب القانون لابن سينا في تفاصيل، وفي غيره من كتب الطب وهي كثيرة وفيها تفاصيل دقيقة، لكن مع ذلك النووي اقتنى القانون لابن سينا، اقتناه فقال أظلم قلبي وضاع حفظي، وذكر أشياء كثيرة حتى أخرجت الكتاب. وتجد هذا الكتاب عند طلاب علم ولا يتأثرون ولا كان شيء حصل. ها؟ الوطن. ها؟ الفارق إن هذا يأثر فيها وهذا ما يأثر فيه. ها؟ هذا الفرق. وكونك تأخذ علمك من مثل ابن سينا زنديق خير، كونه إن هذا العلم أيا كان لابد أن يكون إمامك في أمورك كلها من يقتدى به. إيه هذا وصف إيه المعلم. لذلك الكتاب معتمد ومطبوع من سنين في أوروبا ويدرس هناك من سنين، طب من مئات السنين مطبوع ويدرس عنده. على كل حال هي خطر ومزلة قدم، ويخشى من أن يتأثر، وقد حصل كثير ممن قرأوا في كتب علم الكلام أن تأثروا ولم يستطيعوا أن يتخلصوا، ويحتاج إليها عند من يؤمن تأثره بها. ويحتاج إلى الرد عليها مثل شيخ الإسلام وغيرها قرأوا فيها وردوا عليها. لكن بعض الناس إذا علق في ذهنه شبهة ما استطاع أن يتخلص منها فهي مزلة قدم. شويها الكيمياء عند المتقدمين غير الكيمياء الموجودة الآن. لا أنا أقول الكيمياء، ولذلك حذر منها السلف الأئمة والعلماء، وذكر ابن خلدون أنها ضرب من السحر لأن فيها ما يقلب الأعيان. هذا الكيمياء عند المتقدمين. لا أحد الآن ما أحد درست كيمياء؟ ها؟ طيب وش من أظهر معالمها وملامحها؟ ها؟ إيه داخل الفيزياء أدخل. لا الفيزياء أدخل. إيه. أخف لك من المتقدمين. لا تكلموا فيها وأفاد كلامهم إنها فيها ضروبا من السحر. لابد ما دام كيميائي لابد أن تقرأ هذا. وش قال ابن خلدون؟ ها؟ خل الطحاوي وش قال لك سطرين أو سالات؟ لا كيف شوف الكلام بالتفصيل. على كل حال الأضع مختلف. نعم. هي تقلب الأعيان. طيب المغناطيس وش رأيك فيه؟ هو صحيح ولا واقع فيه عليه ملاحظات ولا لا؟ ها؟ ولذلك ذكره الرازي من أنواع السحر، وأقره ابن كثير ونقله، وقرته اللجنة الدائمة ونقلته. السحر ضرب من ضروب السحر، التنويم المغناطيسي. ما أستلي اللي يشيل الحديد لا هذا غير، لكن الآن التنويم المغناطيسي نجد في بعض الأقسام في المستشفيات مكتوب عليه. شو والله أنا يقول الرنين المغناطيسي أنا ما فرّت بينه. وانت عارف التنويم المغناطيسي اللي قالوا عنه انه سحر، هم ينومون بطرق خاصة، ينومون بطرق خاصة ثم يتكلم هذا الشخص بما لا علم له به سابقا. هذا التنويم المغناطيسي، هذا الذي حكم عليه بأنه سحر، لأنه لو كان له به علم سابق أمر سهل، لكن ليس له به علم سابق ثم يخبر عن أشياء لا علم له بها. شياطين، جزم شياطين. الصلاة القائمة ما زلنا في الشهادات. أنا بأكلم أخونا الكيميائي، هل تقبل شهادتك؟ حيث ما أنا ما أعرف له. يعني هل تقبل شهادتك بأن الكيمياء أهم وأن تجر إلى نفس المصلحة؟ ما يجر نفس المصلحة، هذا واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.